أكبر لا إله إلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وهاديا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، وحسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الجمعة على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك عبد الله المؤسس في منطقة العبدلي في العاصمة عمان. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم يا رب، إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب. وارزقنا يا الله الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، في هذه اللحظات المباركة ننتظر هذه اللحظات إلى أن يحين، إلى أن يقدم فضيلة الدكتور جميل خطاطبة خطبة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، جاءنا بالبينات من الله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتمسك بطاعته حتى نلقاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأحذركم يا عباد الله من معصية الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ العباد فأخذه أليم شديد. فاتعظوا يا عباد الله وكونوا من الصالحين، وتذكروا قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، أيها المؤمنون، فإن الحديث اليوم إلى أمة الإسلام عن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من بعده، إنها الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. فما إن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فما أن استقرت في فؤاده صلى الله عليه وسلم حتى تلاها بعد ذلك: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فقام يدعو إلى الله عز وجل قائلا: ذهب عهد النوم يا خديجة. ثم ينزل عليه قول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الداعية إلى الله عز وجل إنما يقفو أثر النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس أمر الله عز وجل وهدايتهم إلى ما يصلح حالهم ويغيرها إلى الأحسن وإلى الأفضل، وتكون في الدعاة بالخطابة والتدريس والحوار والمحاضرات والاجتماع مع الناس، هذه هي الأدوات. ورأس هذه الأدوات أن يكون الإنسان مثالا صالحا لهذا الدين. وصدق من قال: إن الناس اليوم لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رأوا صورة أعماله في الصالحين. فأصلحوا يا أيها الناس أعمالكم، واجعلوا من سلوك كل واحد منا دعوة إلى الله تعالى. والدعوة إلى الله فريضة بحسب الإمكان على كل واحد منا. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. الدعوة إلى الله إحياء للقلوب وإصلاح للأعمال وإصلاح للمجتمع ورد الناس إلى الطريق الصحيح. الدعوة إلى الله تعاون على الخير، وأي خير إن لم يكن الإسلام هو الخير. وقد جاء في الحديث: إن هذا الخير خزائن، أي الإسلام، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير، داعية إلى الله، دالا على أبواب الفضائل والإحسان والأخلاق، وويل لمن كان مغلاقا للخير مفتاحا للشر، يصد الناس بسلوكه وأفعاله عن طريق الإيمان. إن القدوة الصالحة التي تستلهم القدوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستشعر قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ميزانا نزن به أعمالنا وتصرفاتنا، أهي على وفق الشرع أم لا؟ والمؤمن مأمور بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي احموهم من الوقوع في طريق العذاب والهلاك بإصلاحهم بإيمانهم بتقواهم، لتجتمعوا هناك عند الله تعالى صالحين سالمين. إن الدعوة إلى الله عز وجل مبناها أيها المؤمنون على الرحمة وعلى اللين. ارحم ذاك الذي وقع في الخطأ، ولا تكن عونا للشيطان على أخيك، وذكره بالله، واختر وقتا مناسبا للتذكير بالله، وذكره بفضل الالتزام والصلاح، وبشره بما ينزل عليه من رحمات الله إن هو كان من المتقين. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإن الله مع الصابرين، وإن الله يحب المتوكلين. وقد قال لنا الله تعالى مذكرا بهذا الأمر: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد جاء أعرابي وذهب إلى زاوية من زوايا المسجد فبال، فهم الصحابة به، فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم درسا كيف تكون اللين والرحمة. قال: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله لئلا يتأذى. فلما انتهى ناداه وقال: إن هذه المساجد لا يصلح لها هذا، إنما هي للصلاة وذكر الله. ثم أمر فقال: ضعوا عليه ذنوبا من ماء. فكانت هذه الرحمة التي غرق فيها قلبه، فتحرك لسانه بالنطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. أراد أن يعبر عن محبته لرحمة رسول الله ولينه واستنكاره لأولئك الذين نظروا إليه، وإن كان هو لم ينظر إلى شنيع فعله، وإنما نظر إلى احتجاجهم. لكن الإنسان في موطن من المواطن لا يرى خطأه، فيحتاج إلى من يجعل له مرآة صافية واضحة تبين له خطأه. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعا، لا تضيق رحمة الله التي شملتك قبل قليل لتجعلها لك، بل هي لكل خلق الله. أيها الإخوة المؤمنون، إن الدعوة إلى الله هي بيان عز الأمة وخيرها وفضلها وصلاحها. أيها الأب، إن ابنك بحاجة إلى من يدعوه إلى بر الوالدين، وإنك بحاجة إلى من يدعوك إلى الرحمة بأولادك وزوجك وعيالك، وأن تساوي بينهم. إن الدعوة تدعو إلى أن يتواصل الجيران ويتواصل الأرحام ويتواصل الناس فيما بينهم، تواصل رحمة، تواصل عطف وإحسان، كالجسد الواحد، متوادين، متراحمين، متعاطفين. انظروا أيها الإخوة إلى إمام من أئمة آل البيت، إنه جعفر بن أبي طالب، يلخص مهمته كداعية أمام النجاشي عندما جاءت قريش وقالوا للنجاشي إن محمداً وأصحابه، أي صلى الله عليه وسلم، يقولون في عيسى غير ما تقول، ليغضب عليهم ويخرجهم ويردهم إلى مكة. فما كان من هذا الذي تربى في أحضان الدعوة إلى الله وتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه، إلا أن قال تلا عليه آيات سورة مريم وقال أيها الملك إنا كنا في جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ويقتل بعضنا بعضا ويأكل بعضنا مال بعض، حتى بعث الله لنا نبيا منا نعرف نسبه وخلقه، فدعانا إلى عبادة الله وأمرنا بصلة الأرحام وإحسان الجوار والعطف على اليتيم وتجنب أكل الحرام، وظل يصف من محاسن الإسلام. والنجاشي يسمع حتى انتهى من كلامه، فما كان من النجاشي إلا أن قال إن هذا والذي نزل على موسى وعيسى ليخرج من مشكات واحدة. ليس هناك عنف ولا حقد ولا كراهية ولا تصفية جسدية. الدعوة إلى الله دعوة تحمل معنى الإحسان، يحملها أولياء الله ومن يحب الله إلى عباد الله ليحب الله. أحب الله لما يغذوكم به من النعم، وأحبوني بحبكم لله تعالى. إنها دعوة لا تعني استقواء ولا استعلاء ولا تخص فئة ولا طائفة ولا جهة معينة، إنها مهمة الأمة كلها. مصعب بن عمير رضي الله عنه يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فيلقى أهلها، فما هي إلا فترة وجيزة حتى ينتشر الإسلام في المدينة المنورة، ويأتي أسيد بن حضير وسعد بن معاذ غاضبين لما يصنع بأقاربهما، فقال لهم اجلسوا واسمعوا، فإن أعجبكم الكلام قبلتم، وإن لم يعجبكم كففت عنكم. فلما جلسوا وسمعوا آيات الله تتلى ومكارم الأخلاق يعلن عنها، وكان في مصعب من حسن الخلق والصبر ما جعلهم لا يغادرون ذلك المجلس إلا وقد أسلما. ودخل الإسلام إلى بيوت الأنصار بيتا بيتا. إن الذي يدعو إلى الله ويعلم عباده لابد أن يصبر، لا أن يرد بالمثل. لقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أقاربه فوضعوا الشوك في طريقه، وذهب إلى الطائف فأدموا أقدامه بالحجارة، وذهب إلى المدينة فحاولوا قتله، وذهب إلى يوم أحد وسقط في حفرة وأدمي وجهه الشريف وهو يكرر: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكان إذا أوذي صلى الله عليه وسلم كان يقول: رحم الله أخي موسى، إنه أوذي بأكثر من هذا فصبر. إنه الصبر لتفوز بوسام الإيذاء بالله، وتفوز بأجر الدعوة إلى الله، وتفوز بالثواب لئن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس. إن التاجر النزق الذي لا يقبل حوارا ولا نقاشا مع الزبون يخسره من أول لحظة، وسيغلق متجره ولن يربح شيئا. والتاجر السموح واسع الصدر الذي يترفق بالمشتري تجده يربح ويحبه الناس ويفضلونه من بين التجار. أيها الإخوة المؤمنون، إن مما ابتليت به اليوم الأمة دخول نفر من الخوارج على الأمة ليسيئوا إلى أمر الدعوة إلى الله، ويفرضوا على الناس آراءهم بقوة السلاح والبطش وسفك الدماء، وليخرجوا عن النهج مضت عليه الأمة طوال هذه المدة. أقول لكم إن آيات الأخلاق في القرآن والتي عدها العادون تجاوزت 1500 آية، معظمها موجه في سياقه إلى الدعاة إلى الله، لأن في صبرهم صلاح الناس. والحمد لله لن تخلط علينا الأوراق ولن نضيع المنهج، فالعملة الصحيحة باقية والعملة المزيفة ظاهرة، وستلقى بها في القمامة بصدق الصادقين وإصلاح الصالحين. وقد كانت رسالة عمان بما أكدت عليه من ثوابت الدعوة إلى الله بالخلق الحسن التي أصدرها جلالة الملك عبد الله الثاني عندما ظهر هؤلاء الخوارج ليشوشوا على الناس أمر دينهم، فانتشرت في آفاق الأرض، ورأى الناس الفرق بين الدعاة الصالحين والخوارج المارقين. وقد ظهر الحق لذي عينين، فإن الحق أبلج وإن الباطل لجلج. فجزى الله خيرا صاحب هذه الرسالة الذي استلهم من معاني الإسلام كل هذه المعاني الطيبة ورسخها في أفئدة الناس، لتبقى لنا طريقا نهتدي به في دروب الحياة.

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا إخوة الإيمان مستمعين الكرام، نقلنا لحضراتكم شعائر خطبة وصلاة الجمعة لهذا اليوم من رحاب مسجد الشهيد الملك عبد الله المؤسس في منطقة العبدلي في العاصمة عمان. وقد شارك في هذا النقل الزملاء محمد رمضان من الهندسة الإذاعية، وإسماعيل النجار من المراقبة الرئيسة، كمال الحراسيس، وعاطف الخطيب من وحدة النقل الخارجي. والشكر موصول لكافة الزملاء المشاركين في نقل هذه الفترة.